بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس علوم القرآن الكريم، ومع كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي الشام عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني من هذا الكتاب الطيب النافع المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر الوجه الكريم، رفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. كنا قد تكلمنا في الحلقه السابقه عن ان ليله القدر ثابته على راي الجمهور في شهر رمضان، وعند ربط الثلاث ايات ببعضها، ايه البقر شهر رمضان وايه الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة، وآية سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، ربط أن القرآن أنزل في ليلة القدر في شهر رمضان وفي ليلة مباركة، وأن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر على قول الجمهور، وأن من قال أن ليلة القدر متفرقة في العام هذا قول شذ عن قول الجمهور. أيضا تكلمنا عن إنزال الكتب السماوية والمجمع عليه والثابت أن صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام أنزلت في اليوم الأول من شهر رمضان، أما القرآن الكريم أنزل في ليلة 25 من شهر رمضان، وهناك اختلاف بين الزبور والتوراة والإنجيل في الأيام التي نزلت فيها على حسب الأحاديث التي وردت في ذلك. نتابع الكلام اليوم إن شاء الله عز وجل مع قول الإمام أبي الشام عليه رحمة الله عز وجل. قال: وفي المقصود بالإنزال الخاص المضاف إلى ليلة القدر أقوال. ما المقصود؟ يعني ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقصد قول الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر. ما المقصود بإنزال القرآن في ليلة القدر؟ على أقوال أحدها أنه ابتدأ إنزاله فيها، أول ما بدأ إنزال القرآن الكريم هذا قول نزل في ليلة القدر. والثاني أنه أنزل فيها جملة واحدة، أن القرآن الكريم أنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة، القرآن كاملا. القول الثالث أنه أنزل في 20 ليلة من 20 سنة. يعني أنزل في 20 ليلة من 20 سنة، بمعنى، أو سيأتي تفسير، بمعنى أن القرآن الخاص بهذا العام ينزل في ليلة القدر الخاصة بهذا العام، ثم العام التالي ينزل القرآن الخاص بالعام التالي كاملا، ثم ينزل متفرقا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا 3 أقوال تكلمت عن الإنزال المضاف بليلة القدر. رقم واحد أنه ابتدأ إنزاله فيها، أول ما نزل في ليلة القدر فنسب إليها. القول الثاني وهو الأصوب على ما سيأتينا إن شاء الله عز وجل، أنه أنزل فيها جملة واحدة، انزل إلى السماء جملة واحدة في ليلة القدر السماء الدنيا. القول الثالث أنه نزل على 20 مرة، القرآن الكريم نزل جزء 20 جزء، ونزل كل جزء في ليلة القدر من 20 سنة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا بعد البعثة طبعا والخلاف في هذا الكلام سيأتينا إن شاء الله عزيزي. قال فنذكر ما حضرنا من الآثار وفي ذلك ومن أقوال المفسرين. فنذكر ما حضرنا من الآثار في ذلك ومن أقوال المفسرين. دائما دائما تلتزم الآثار والرواية في جميع أقوالك. فلذلك قال ما حضرنا من الآثار في ذلك. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن: حدثنا يزيد يعني ابن هارون عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. إذن هذا دليل لمن قال أن القرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر في السماء إلى السماء الدنيا، وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا الحديث ثابت في كتاب فضائل القرآن، ورواه البيهقي في شعب الإيمان وكتاب الأسماء والصفات، ورواه النسائي أيضا والحاكم في المستدرك. قال وأخرجه الحاكم، قال الإمام هشام: أخرجه الحاكم أبو عبد الله في كتاب المستدرك على الصحيحين، وقال في آخره: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه عبد الأعلى عن داود قال: فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه، أو يحدث في الأرض منه شيئا أحدثه. تمام. قال أبو عبيد: لا أدري كيف قرأه يزيد في حديثه. قال أبو عبيد: لا أدري كيف قرأه يزيد في حديثه، إلا أنه لا ينبغي أن يكون على هذا التفسير إلا فرقناه بالتشديد، إلا فرقناه بالتشديد. قال أبو نصر بن الكشيري في تفسيره: فرقناه أي فصلناه. قال ابن جبير: نزل القرآن كله من السماء العليا إلى السماء السفلى، ثم فصل في السماء السفلى في السنين التي نزل فيها. نفس القول الأول، نزل القرآن كله نفس قول سيدنا ابن عباس، أنه أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا. قال قتادة: كان بين أوله وآخره 20 سنة، كان بين أوله وآخره 20 سنة، ولهذا قال: لتقرأه على الناس على مكث. لو جمعنا بين قول قتادة وقول سيدنا ابن عباس وقول ابن جبير أيضا الأقوال متكاملة، بمعنى أن نبدأ بقول سيدنا ابن عباس أنه نزل جملة واحدة، ثم قال سيدنا ابن عباس ثم فرق في 20 سنة، وقال قتادة: كان بين أوله وآخره 20 سنة، أي بعد إنزاله إلى السماء الدنيا جملة واحدة، نزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام دعوته. وقيل: فرقناه أي جعلناه آية وسورة، أي جعلناه آية وسورة جزء، أي بمعنى أنه نزل هذه سورة كذا ثم السورة تنقسم الآيات وهكذا. وقيل: فصلناه أحكاما، هذا كقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل. وقيل: فرقناه بالتجديد، أي أنزلناه مفرقا على مكس، أي على تؤدة. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: على تؤدة وترسل، ونزلناه تنزيلا، أي نجما بعد نجم مفرقا يعني. وقيل: جعلناه منازل ومراتب، ينزل شيئا بعد شيء، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا. هذه الحكمة أيضا من نزول القرآن منجما، أي نزول الأحكام متدرجة على المسلم على المؤمنين والمسلمين، التدرج في الأحكام الشرعية حتى لا ينفروا من نزول الأحكام جملة واحدة. وأسند الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك من حديث ابن أبي شيبة من حديث ابني ابي شيبة، يعني ابي بكر وعثمان ابني بالمثنى ابي بكر وعثمان يعني. قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: انا انزلناه في ليلة القدر. قال انزلناه، قال انزل القرآن جملة واحدة. قال أنزل القرآن في جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا وكان بموقع النجوم. تكلمنا هذا أيضا على الحلقة الماضية، وأيضا هنا ورد هذا الأثر بموقع النجوم، أي نزل مفرقا، وكان الله عز وجل ينزل على رسوله بعضه في إثر بعض. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. انظر العلة في نزول القرآن منجما. قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. صحيح على شرطيهما، هذا قول الحاكم أن هذا الحديث صحيح على شرطي البخاري ومسلم. ولا نريد أن نفصل في موضوع علوم الحديث، لكن نتكلم فيما يخصنا من علوم القرآن. قال: أسند البيهقي في دلائله، أي دلال البيهقي، والواحد في تفسيره. وأسند البيهقي في كتاب الشعبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة، وسبق هذا الحديث أيضا. ثم فرق في السنين، قال: وتلا الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. قال: نزل متفرقا. قلت، أي ابن أبو شامة رحمه الله، زي قلت هو من قولهم نجم عليه الدية. قال هو من قولهم نجم عليه الدية أي بقطعها، ومنه نجوم الكتاب. سلمي. لحظة يا جماعة، لحظة. عارف النظام ولا الفواتير موجودة وكل حاجة موجودة، وعندك مثلا قال لك المفارش بتتقضى، لكن هي كل حاجة موجودة وفواتيرها موجودة. لكن انا عمري ما كتبت فيها، انا مش متاخر، بس انا عمري ما كتبت فيها يعني، عشان مش يحصل لخبطه وانت تقعها تاني وكده. افضل تجيبه واحد يكتب يعني، يكون عارفها يعني. يوم ما بقول لك، يوم بنت فتح اخويا انا كتبتها، وجابوا واحد من واحد يعني له خبره يعني، ولما قعدت جنبه لقيته فعلا يعني بيكتب حاجات. ايوه في ناس مش اي واحد عارف. انا مش انا مش مش الاول. الله يخليك. انا والله كان نفسي اخاف شيء، بس انت والله ما كتبت. انا عمري كتبت، انا اخاف يعني ان انا اكتب غلط في الدنيا دي. انا في الورا بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع. طيب، قلت قلنا اي قول. قال الامام ابو شامه رحمه الله: قلت هو من قولهم نجم عليه الدية أي بقطعها، ومنه نجوم كتابة، فلما قطع الله سبحانه القرآن قطع الله سبحانه القرآن وأنزل عليكم السلام وبركاته وأنزله مفرقا قيل لتفارقه نجوم، قيل لتفارقه نجوم ومواقعها مساقطها، مساقطها الأحداث، يحدث حدث اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ينزل القرآن بهذا الحدث وشأنه وما حكمه وما علاجه وما هكذا، وهي أوقات نزولها. وقد قيل إن المراد بمواقع النجوم مغارب النجوم، نجوم السماء، والله أعلم. وقوله في الرواية الأولى وكان بموقع النجوم أي بمنزلة ذلك في تفرقه وعدم تتابعه على وجه الاتصال، وإنما هو على حسب الوقائع والنوازل وكذا. مواقع النجوم بحسب أسمنة معلومة تمضي وقرئ بمواقع بالجمع وبموقع بالإفراد، فلا أقسم بموقع النجوم. وقال أبو الحسن الواحدي المفسر وقال مقاتل أنزل الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة وهم الكتبة من الملائكة في السماء الدنيا، فكان ينزل ليلة القدر من الوحي على قدر ما ينزله به، فكان ينزل ليلة القدر من الوحي على قدر ما ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كلها إلى مثلها من العام القابل. هذا على قول من؟ على قول من قال أنه نزل 20 جزءا، أي كل سنة ينزل القرآن الخاص بها في ليلة القدر، ثم ليلة القدر في السنة القادمة هكذا، ينزل القرآن الخاص بالسنة القادمة وهكذا. هذا الأثر يفسره، هذا الأثر يفسره. قال مقاتل أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة وهم الكتاب من الملائكة في السماء الدنيا، فكان ينزل ليلة القدر من الوحي على قدر ما ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كلها إلى مثلها من العام القابل، حتى نزل القرآن كله، نزل القرآن كله في ليلة القدر، ونزل به جبريل على محمد صلى عليه على محمد عليه الصلاة والسلام في 20 سنة. إذن حتى الآن عندنا قولين موجود، قولان. القول الأول أنه أنزل جملة واحدة في ليلة القدر، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن معه، أنزل جملة واحدة في ليلة القدر ثم فرق ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الأحداث والوقائع التي تحدث. القول الثاني أنه نزل 20 مرة، ينزل كل قرآن يخص هذه السنة ينزل في ليلة القدر، ثم بعد ذلك ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مشابه للقول الأول. لكن الفرق إيه؟ الفرق أن قول سيدنا ابن عباس أن القرآن كاملا نزل ثم بدأ يفرق على النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه كان ينزل قرآن السنة على بعضه، قرآن السنة كاملة مع بعض وهكذا إلى مثله من العام القابل، حتى نزل القرآن كله في ليلة القدر ونزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام في 20 سنة. قال في كتاب المنهج لأبي عبد الله الحليم كان ينزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في كل ليلة قدر ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليلة التي تليها. كل ليلة مقصود به، مقصود به ليلة القدر وليس كل يوم. قدر ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليلة التي تليها، فينزل جبريل عليه السلام ذلك نجوما بأمر الله تعالى فيما بين الليلتين من السنة إلى أن نزل القرآن كله من اللوح المحفوظ في 20 ليلة من 20 سنة. تمام، محصلة الأقوال إلى الآن كم قول؟ قولان. القول الأول انزل جملة واحدة في ليلة القدر ثم فرق نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه نزل كـ20 جزءا، يعني 20 جزء، يعني كل سنة ينزل قدر القرآن الخاص بهذه السنة في ليلة القدر، ثم ينزل به سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الأحداث أيضا. إذن هذان قولان. قلت الإمام أبو شيمة رحمه الله فهذان قولان في كيفية إنزاله في ليلة القدر، أحدهما أنه نزل جملة واحدة، والثاني أنه نزل في 20 ليلة من 20 سنة. واضح هذا الكلام؟ وذكر أبو الحسن الماوردي في تفسيره، مكتوب الماوردي أبو الحسن الماوردي في تفسيره قال: نزل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى. هذا قول سيدنا ابن عباس، من عند الله تعالى في اللوح المحفوظ للسفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل عليه السلام 20 سنة. هذا جمع بين القولين السابقين، جمع بين القولين السابقين. لاحظ ايه هو، ايه الملاحظة؟ اول حاجة انه نزل القرآن كاملا في ليلة القدر، لكنه نزل إلى السفر الكرام، نزل إلى السفر الكرام. ثم هؤلاء السفر الكرام الملائكة نزلوا على سيدنا جبريل 20 جزء. يعني القول ده عمل إيه؟ هذا القول جمع بين القولين السابقين، هذا القول جمع بين القولين السابقين. قال: فنجمته السفر على جبريل عليه السلام 20 ليلة، ونجمه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، فكان ينزل على مواقع النجوم إرسالا في الشهور والأيام. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى، مين اللي ذكر؟ اللي هو أبو الحسن الماوردي: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال فيه قولان، قال فيه قولان أحدهما ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر ذلك، وكأنه قول ثالث غير القولين المتقدمين، أو أراد الجمع بينهما. هذا قول أبو شمع، هو قال أراد الجمع، واضح أنه هو جمع، واضح واضح أصلا الرأي الثالث هذا أنه جمع بين القولين السابقين. ليه؟ لأن القول الأول أنه أنزل جملة واحدة في ليلة القدر ثم فرق على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. القول الثاني أنه نزل 20 جزءا، كل جزء خاص بسنة. القول الثالث جمع بينهما، قال أنزل إلى السفر الكرام جملة واحدة، والسفر الكرام فرقوه على سيدنا جبريل 20 جزءا، ثم سيدنا جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث. تمام؟ إذن قال قال أو أراد الجمع بينهما، فإنه قوله نزل جملة واحدة هو القول الأول، وقوله فنجمته السفر على جبريل 20 ليلة هو القول الثاني. كأنه فسر قول من قال نزل في 20 ليلة بأن المراد بهذا الإنزال تنجيم السفرة ذلك على جبريل عليه السلام. قال: والقول الثاني أن الله عز وجل ابتدأ بإنزاله في ليلة القدر. قال: وهذا قول الشعبي. قال: وهذا قول الشعبي. قلت: هو أشار إلى ابتداء إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان وهو متحنث بحراء، متحنث أي متعبد بحراء غير حراء يعني، في شهر رمضان. وقد بينت ذلك في شرح حديث المبعث وغيره. اللي هو شرح الحديث المكتفى في مبعث النبي المصطفى وغيره. وهذا وإن كان الأمر فيه كذلك، إلا أن تفسير الآية به بعيد مع ما قد صح من الآثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه نزل جملة إلى السماء الدنيا، إلى سماء الدنيا على ما تقدم. وفي الكتاب المستدرك أيضا عن الأعمش عن حسان بن حريث عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عن سعيد بن جبير، لحظة يا جماعة، عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فصل القرآن من الذكر، فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. قال: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب ثواب القرآن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. قال: دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة فرفع دفع على جبريل في ليلة القدر جملة فرفع في بيت العزة ثم جعل ينزل تنزيلا. وفي تفسير الثعلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان، فوضع في بيت العزة من سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على محمد نجوما نجوما. هذه الأقوال دي تفسيرات لما سبق، وأظننا أننا فصلنا القول في هذا. 20 سنة، فذلك قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم. وقال أبو عبيدة: حديث ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي قولوا له تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أما نزل عليه القرآن في سائر إلا في شهر رمضان؟ يعني الشعبي بيستفسر هو أصلا القرآن ما نزلش إلا في شهر رمضان فقط؟ قال: بلى، ولكن جبريل كان يعارض محمدا عليه السلام بما ينزل عليه في سائر السنة في شهر رمضان. هذا قول يعني تفسير جيد، أن سيدنا جبريل عليه السلام كان يعارض، أي يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الذي أنزل في العام كاملا في ليلة القدر في شهر رمضان. زاد الثعلبي في تفسيره: فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء وينسي ما يشاء. وزاد غير الثعلبي: فلما كان في العام الذي قبض فيه عرضه عرضتين، فاستقر ما نسخ منه وبدل. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا حسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه في سائر السنة في شهر رمضان. وعن أبي عبيد عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن القرآن كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم كل عام في شهر مرة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه مرتين، قال ابن سيرين: فيرون أو يرجون أن تكون قراءاتنا هذه أحدث القراءات عهدا بالعرض الأخيرة. هذا قول من؟ قول محمد بن سيرين. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا الحسين بن علي عن أبي عن ابن جدعان عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: القراءة التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأ الناس اليوم. ورأيت في بعض التفسير قال جماعة من العلماء: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له بيت العزة، فحفظه جبريل عليه السلام غشى على أهل السماوات من هيبة كلام الله، فمر بهم جبريل وقد أفاقوا، فقالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، يعني القرآن. ومعنى قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم فأتى بجبريل إلى بيت العزة، فأملأه جبريل عن سفرة الكتب يعني الملائكة، وهو قوله تعالى: بأيدي السفرة كرام بررة. نقلته من كتاب الشفاء القلوب وتفسير علي بن سهل النيسابوري، وما رواه داود عن الشعبي بعد قوله: يعد قولا رابعا في معنى قوله تعالى: انزل فيه القرآن، وكأنه نزل عرضه وإحكامه في رمضان من كل سنة منزلة إنزاله فيه، مع أنه قد لا ينفك من إحداث إنزال ما لم ينزل، أو تغيير بعض ما نزل بنسخ أو إباحة، تغيير بعض ألفاظه على ما سيأتي، وانضم إلى ذلك كونه ابتداء نزوله في شهر رمضان ظهر قوته. وقد أوضحنا في كتاب شرح الحديث المبعث أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونزل وذلك بحراء عند ابتداء نبوته. ويجوز أن يكون قوله انزل في القرآن إشارة إلى كل ذلك، وهو كونه أنزله جملة من السماء الدنيا، وأول نزوله إلى الأرض وعرضه وأحكامه في شهر رمضان، فقويت ملابسة شهر رمضان القرآن إنزالا جملة وتفصيلا وعرضا وأحكاما، فلم يكن شيء من الأزمان تحقق له من الظرفية القرآن ما تحقق لشهر رمضان، فلمجموعة هذه المعاني قيل أنزل فيه القرآن. نقف عند ما السر في إنزاله، نقف هنا. طيب، خلاصة القول في درس اليوم أن الإنزال فيها أقوال. القول الأول أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل به جبريل عليه السلام مفرقا على حسب الأحداث والوقائع التي تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو القول الأقوى، وهو القول الايه الأقوى. القول الثاني أن القرآن نزل 20 جزءا، كل جزء نزل في ليلة القدر من كل سنة، يعني في ليلة القدر ينزل جزء خاص بهذا السنة ثم ينزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث جمع بين القولين الأوليين، أنه نزل جملة واحدة على السفر الكرام البررة، ثم السفر الكرام البررة جزأوه على سيدنا جبريل 20 جزءا، ثم سيدنا جبريل ينزل به مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول آخر مقصود إنزاله في شهر رمضان، مقصود أن سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم كان يعرضه مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، يعرض القرآن الخاص بهذا العام مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، يعرضه يحكم، ينسخ آية، يثبت آية، يغير آية، يبدل آية وهكذا. يبقى مقصود القول الرابع هذا مقصود به جملة وتفصيلا وعرضا وإحكاما في شهر رمضان. وأظن هذه الأقوال وضحت بالنسبة إليكم في هذا في درس اليوم. ونقف على قول الإمام أبي شامة، ما السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا؟ ما السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.